الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما استوت يوم في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة المليئة بالكنوز. صراحة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نور، هدى، بركة. الإنسان كلما تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما استبصر في طريقه كيف يتعامل في هذه الحياة الصعبة التي تكثر فيها البلاءات، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أوامر الله سبحانه وتعالى، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه الذين رفضوا دعوته وكذبوه وادعوا عليه ادعاءات خطيرة، وكيف آذوه، وكيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. توقفنا في المرة السابقة عند هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. قلنا أن هم لما هجروا إلى الحبشة، جعفر بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت قريش وراءهم رجلين عمرو بن العاص وعبيدة، وأنهم خاطبوا ملك الحبشة حتى يرجع هؤلاء الشباب إلى قريش مرة أخرى حتى تستمر قريش في التعذيب. يعني هي قريش مش مكفيها اللي هي عملته، فهي محتاجة تكمل تعذيب يعني. فقال لك: لا، إزاي ناس تخرج برانا، هاتوهم. وكيف أن جعفر بن أبي طالب لما خاطب ملك الحبشة النجاشي وانتصر جعفر بن أبي طالب وصدق، فلما صدق نصره الله سبحانه وتعالى ورفعه الله سبحانه وتعالى ومكن الله سبحانه وتعالى له، وجعل الرجل هذا الملك يتكلم بكلام طيب لجعفر بن أبي طالب ويؤمنه هو وأصحابه في الحبشة. كيف سار الأمر بعد ذلك؟ إن قريش لم تسكت، يعني قريش بقى عودة مرة أخرى من مشهد الحبشة إلى مشهد قريش مرة أخرى. وقبل أن أعود إلى قريش وأقص لكم أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم وما استمرت قريش فيه في آخر مشاهد الحبشة، بعد ما النجاشي أمن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، حصلت ثورة على النجاشي. حصلت إيه؟ ثورة على النجاشي. الناس قررت إن النجاشي ده عنده مشكلة. ليه المشكلة؟ كانت سبب المشكلة إن النجاشي آوى هؤلاء، ولما سئل عن عيسى بن مريم قال أو أقر هؤلاء على أن عيسى عبد الله ورسوله، وده كان أمر مخالف. انت عارفين النصارى بيقولوا ان عيسى ابن الله، او عيسى هو الله، او الاب والابن والروح القدس اله واحد. فلما النهاردة فجأة النجاشي بيسمع علي جعفر بن ابي طالب ويقول عبد الله ورسوله ويقره على ذلك، لم يعجب ذلك بطارقته ولا قساوسته ولا رهبانه ولا نصارى الحبشة. فقررت نصارى الحبشة أن تثور على النجاشي. لم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. جعفر بيقول: فوالله ما علمتنا حزننا حزنا قط هو أشد منه. ليه؟ ما احنا عادين في بلد لاجئين وفجأة الرجل اللي أمننا هيتشال، ده معناه ان احنا هنعيه ممكن نرد مرة اخرى الى قريش، او هيأتي الجديد يجي يعذبنا او يضطهدنا. قال: فجعلنا ندعو الله ونستنصر للنجاشي. هو النجاشي كان مسلم ولا كافر؟ كان مسلم ولا كافر؟ ما كانش لسه اسلم. هو اسلم بعد ذلك، لكن هو ما كانش لسه اسلم. هو ينفع ندعي الكافر على كافر؟ يعني اتنين كفار بيتخانوا، طب واحنا مالنا؟ هو اتنين كفار. الكفر دركات، الكفر دركات. والكافر المحارب غير الكافر الغير محارب. يعني في كافر مسالم وفي كافر محارب. يعني في واحد شرس على المسلمين هو كافر بس شرس, يعني بيشوف اي مسلم يضطهده, وفي كافر في حاله, فالاثنين كفار. لكن ده مش زي ده. يعني مكة كانوا كفار والنجاشي كان كافر, لكن هم خرجوا من كفر مكة الى كفر ايه, الى كفر الحبشة اللي هو نصارى الحبشة. ليه؟ لان دول شرسين, لان دول معادين ودول مسالمين عندهم عدل. قال خرجوا الى ملك لا يظلم عنده احد. هذه نقطة اللي هي مسألة اخف الضررين. هما الاثنين كفار يعني ما فيش حد فيهم مسلم, لكن في ضرر اكبر من ضرر, وانت هيقع عليك ضرر, يعني هيقع عليك ضرر, فبتختار اخف الايه. يقول مبنى الشريعة قامت على اقامة اعظم مصلحتين, فتفويت ادناها بتحصيل اعلاها, ودفع اعظم المضرتين بتحصيل اعلاها او بتفويت اعلاها وتحصيل ادناها. ان انت عندك مصيبتين هتختار مصيبة فيهم, هو لازم مصيبة تقع. عارف انت هتبت الرجل عيان ولا يموت؟ ما هي الاثنين مصيبة, يعني الراجل هيعيش من غير رجل دي مشكلة, بس انت هتضطر تبتر عشان يعيش, عشان انت تنقذ حياته. مع ان الحل الاولاني ده حل صعب جدا على النفس, لكن هتعمل ايه. فمسألة ان احنا عندنا كفر اللي هو ان في كافر اللي هو او هذا الرجل الذي امنهم ولا هو لا يظلم عنده احد, كفر كفر فيه عدل وكفر فيه ظلم, الاثنين ايه كفر. تختار انه اختار الكفر الذي فيه عدل مع انه الاثنين كفر. هل ده اختيار؟ اختيار. ليه؟ ما هم مضطرين, ما هو فيش بديل, هو البديل انه يصبر حتى الموت. واحنا قلنا ان سمية ماتت في مكة, فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيستنصروا, يعني بيدعوا ربنا ان ربنا ينصر واحد مش على ملتهم. ليه؟ عشان هو عنده عدل, والتاني اللي جاي احنا مش عارفين اذا كان عنده عدل ولا لا. قال فجعلنا ندعو الله ونستنصر النجي, فخرج اليه سائرا, فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض من يخرج فيحضر الواقعة حتى ينظر على من تكون. فقال الزبير وكان من احداثهم سنا انا. قالوا احنا عايزين حد يروح يدور يشوف الحرب وصلت لحد فين, هم كلهم متوجسين. فالزبير بن عوام كان شاب, فقال انا, فنفخوا له قربة كان عشان يشوف, محتاج ان هو هيشوف من البحر, من ناحية البحر طبعا يعمل ايه, هيكب مركب. فنفخوا له قربة, نفخوا له زي قميص كده فيه هواء, فجعلوه في صدره, فجعل يسبح عليه في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس, فحضر الوقعة, فهزم الله ذلك الملك الذي نازع النجاشي وقتله, وظهر النجاشي عليه. فجاءنا الزبير فجعل يريح لنا برداء ويقول ألا أبشروا أظهر الله النجاشي. قالت فوالله ما علمتنا فرحنا بشيء قط, فرحنا بظهور النجاشي, ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا إلى مكة وأقام من أقام. دي كانت يعني بعد قصة عمرو بن العاص على طول حدث الايه, حدث قصة الايه النجاشي وثورة على النجاشي ونصرة أو استنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الملك. الملك ده جماعة اسمه أصحاب أسلم بعد ذلك, أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم قصته مع النصارى الآن وكيف أخفى إسلامه, هو مش قادر, مش عارف يطبق الشرع, ما كانش عارف يحكم شرع, ما كانش عارف يجهر بالشرع, فأسلم وكتم إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وفي حدث في الموقف ده كان في مكة حدث آخر مما دعا مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتركوا الحبشة ثم يعودوا إلى مكة. يبقى أول حدث بعد قصة عمرو بن العاص قصة الايه, الثورة على النجاشي. وقبل أن ننتقل إلى مكة أقول لكم الحدث الموازي في مكة, وكان هذا الحدث إسلام حمزة وعمر ابن الخطاب خلينا بس مع النجاشي قليلا يعني عشان أسير لكم عشان الخيط ما يضيعش مننا من هذا النجاشي. قال هو الذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هو ذك وعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والذي ذكره موسى بن عقبة الأموي غير واحد منهما أنه عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد. مين اللي راح للنجاشي؟ كان عمرو بن العاص، كان معاه عمارة بن الوليد، ولا كان معاه غيره؟ مش هتفرق قوي يعني. بعض العلم قالوا كانوا مرتين، المرة الأولانية كان عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، والمرة الثانية كان عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ابن المغيرة. موقف النجاشي من سيدنا عيسى بن مريم واللي خلى الثورة تقوم عليه، وده مشهد ينبغي أن نفكر فيه قليلا، أن نتوقف معه. إن واحد راجل بيحكم، عنده سلطة، عنده مكانة، عنده جنود، وجاءه مجموعة لاجئين بيقول له احنا والله جايين لك عشان انت راجل عندك العدل، واحمينا من هؤلاء اللي الذين يقتلوننا وهم على غير دينه، وهم فرقوا دين قومهم، يعني هم مكفرين الاثنين. يعني هم بالنسبة لهم النجاشي راجل كافر لانه يدعي، وقومه لانهم يدعوا ان عيسى ابن الله، وطبعا قريش كفار لانهم بيعبدوا الاصنام، ومع ذلك هم اختاروا انهم يعيشوا في هذا الكفر الذي فيه عدل على الكفر الذي فيه ايه؟ ظلم. والاثنين بالنسبة لهم عندهم مشكلة، الاثنين بينهم وبعض خلاف عقدي. الراجل سمع الكلام ثم فكر فيه، ثم سألهم عن عيسى بن مريم فقالوا له قولا اللي هو الحق، ان عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله، انه عبد، ان هو مش ايه؟ مش اله. الراجل الكلام صادف عنده نوع إيمان، الكلام ده حق، ولأن الرجل كان رجل عدل فإنه أذعن للكلام، كلام سب في صدره صدى. لكن هل المحيط بتاعه، هل المجتمع اللي حوالين النجاشي ساعد النجاشي على أن يجهر بالحق؟ لا. يعني هل النجاشي مع انه ملك، انت متخيل بقى يعني واحد دايما مستضعف ولو حد قال حاجه الناس هتضربه، لكن ده على راس الحكم، ده الكبير بتاعهم، ده اللي بيقول مفروض يمين يمين شمال شمال، ده اللي الناس كلها على دينه، ده اللي بيامر وينهى، اللي اذا اراد كل شيء اعطوه. الا الدين ليه يا جماعه؟ الا الدين يعني ليه؟ الملك لو اراد ان هو اي امرأة ياخدها، اي بيت ياخده، اي مال ياخده، اي حد عايز يقضي له مصلحة دنيوية في اي مكان في مملكته يفعله، ولا احد ينازعه، ولو حد نازعه الكل بيجي عليه، الا فين؟ الا في الدين. لما يجي يغير حاجة في الدين الكل يقف. ليه؟ عارفين ليه؟ فكروا والله ليه، مع انه هو ممكن، ده رئيس، عارفين ليه؟ عشان الشيطان. عشان الحرب واضحة مع الشيطان. انت متخيل ان الشيطان مش فاهم؟ هو فاهم كويس قوي، عشان الشيطان ما بينامش، عشان قاعد ليل نهار جند الطاغوت قاعدين ليل نهار، شياطين انس وجن مركزين الحرب مع مين، ومركزين الحق فين والباطل فين. الموضوع مش موضوع ان هو بيقضي ما يشاء، يقضي ما شاء، لكن هتيجي عند الحق؟ لا. لذلك النجاشي لما اراد فقط ان يعلن انه مقر، يعني هو ما انكرش فقط على ما قاله جعفر بن ابي طالب في عيسى بن مريم، نخرت الايه؟ البطارقة. قال زياد بن محمد بن اسحاق حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه قال اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي انك فرقت ديننا، فخرجوا عليه، فأرسل إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. النجاشي لما عرف أنهم يقوموا عليه قال لك أنا الناس دي جات لي وأنا اديتهم كلمة بالأمان، حقهم علي أن أنا أعمل إيه؟ أن أنا أحميهم. حطوهم في سفن، عشان كده هم خلوا الزبير العوام ياخد إيه؟ يلبس القميص المليء بالهواء ليعرف الحرب الى اين انتهت او الى ما انتهت، ان وحطوهم في سفن وقال لهم لو المعركه ديت انا كسبت فيها ارجعوا، لو المعركة دي انا خسرت فيها شوفوا انتوا عايزين تروحوا فين. الموقف ده موقف عظيم. من يفعل ذلك؟ يعني مين لما واحد يجي له يستجير به يحميه ثم تقوم عليه الدائرة ويعيش في مواقف صعبة بسبب هذا الموقف؟ يعني انت جاي لك واحد كده بيقول لك احميني، فانت قلت له تعالى اطلع فحميته، فلما حميته حصل مشكلة بسببه، هتعمل ايه؟ يا عم انا مالي، انا جيت ناحيتك حاجتك ايه يا عم؟ بص اهو راجل اهو يا جماعه، انا والله ما اعرف عنه حاجه. النجاشي ما عملش كده. النجاشي قال لهم انت متخيل يعني ان ملكه ممكن يضيع بسبب دول؟ يعني بسبب بس اقراره لدول. لكن المبادئ مبادئ، لكن اصحاب القيم رجال، انهم يعيشون ويموتون لاجل قيمهم. ما تشوف اللي تقرأ في تاريخ المغيرين حتى من الكفار والملاحدة أصحاب القيم، إن واحد مات لأجل القيمة التي يعيش لأجلها، عاش على شيء ومات عليه. النجاشي ملكه كان هيضيع بسبب الصحابة وهو مندمش وما جعش وتحمل ما تحمل هذه الثورة في سبيل أنه أمن هؤلاء. مفيش معيلة. مفيش والله يا جماعة أنا جات في كلامي وخلاص بقى أنا أعمل لكم إيه وأنا كده هضيع وأنتوا كمان أنا أتأذى بسببكم ليه؟ يا عم لا ضرر ولا ضرار، خليك في ناحيتك وأنا في ناحيتي وخلاص. كان عنده قضية، كان صاحب رسالة، كان صاحب قيم، كان رجل عدل لا يظلم عنده أحد. سارت الثورة على النجاشي، عمد إلى كتاب فكتب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم ثم جعله في قبائه، ثم لما انتصر على عدوه جمع قومه فقال ما تعتبون علي؟ قال لهم وانتوا زعلين مني ليه؟ ما هو مش كل يوم بقى ما انا هردي واحد ويطلع لي واحد تاني بكره وبعد غدا وبعد غدا، فهيبقى الموضوع مستقر ومستمر. فقال ما تعتبون علي؟ فقالوا قال يا معشر الحبشه الست احق الناس بكم؟ قالوا بلى. قال كيف انتم بسيرتي؟ قالوا خير سيره. قال فما بكم؟ قالوا فرقت ديننا وزعمت ان عيسى عبد الله ورسوله. قالوا انت كفرت، يعني هي فجأة معاكوا قوي؟ ما انتوا بتاكلوا وتشربوا ولا في دماغكوا عبادة اصلا، ولا انتوا عارفين يعني اصلا اسلام وكفر. فقالوا كفرت وزعمت ان عيسى عبد الله ورسوله. فقال فما تقولون انتم في عيسى؟ قالوا هو ابن الله. احنا قلت لكم هو عمل ايه؟ جاب قميص وكتب على القميص ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. فقال ما تقولون في عيسى؟ قال هو ابن الله. قال فوضع يده على صدره وقال وأنا أشهد أنه ما زاد على ذلك، ويقصد ما في إيه؟ ما في قميصه. فرحلوا عنه وهم راضون. هم رحلوا وهم إيه؟ خلاص أنت يبقى أنت على ديننا، ما عندناش هنقيم عليك ثورات. ومضت الأيام. عاش النجاشي في وسط هؤلاء مسلما. أسر إلى جعفر بن أبي طالب أن ولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستطع أن يعلن ذلك. مش عارف، أنا عايز أتخيل أن واحد رئيس دولة هو كبيرهم ومش عارف، وما مين اللي يعرف؟ هذا الرجل لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم رجل صالح اسمه أصحمة، صلوا على أخيكم أصحمة. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب، ومن هنا شرعت صلاة الايه؟ الغائب. واختلف العلماء بعد كده هل ده كلام يعمم، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده يعمم على الجميع ان كل من مات ولم يصلي عليه احد يصلى عليه، ولا ممكن يصلي على اي واحد مات ونصلي عليه مرة اخرى، ويعني الخلاف الفقهي المعروف. الشاهد ان هذا الرجل مات على الاسلام، مات على الاسلام مع انه لم يستطع ان يحكم بحكم الاسلام، مع انه كان على سدة الحكم، يعني كان رئيس دولة وكان مفروض يحكم بما انزل الله وما عرفش، وكان مفروض يعلن انه لا اله الا الله وما عرفش. يقولوا هنا ان التكليف على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان الانسان مكلف بالطاعة لكنه احيانا ايمانه لا يحمله او لا يقف امام المجتمع الضاغط. الله يعلم السرائر. النجاشي حاول معرفش، وكان في كتمانه اسلامه مصلحة وقبل الله سبحانه وتعالى من هذا النجاشي هذا الاسلام الذي تبعاته لم تكن بالقدر الكافي المشاهد لنا الآن. متعود تبص كده هو النجاش عمل ايه؟ يعني صلى؟ كانوا الصحابة بيصلوا وقتها. طب جاهر بالتوحيد، يعني طلع كده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب حكم بالشرع. طب أعلن أن القرآن فوق الجميع. طب اعلن انه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، معرفش. كل ده معرفش يعلنه، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابي هريرة نعى النجاشي في اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريرة مع اسلم سنة كم؟ 7 هجرية، يعني كم سنة لسه على الكلام ده؟ يعني 15 سنة. 15 سنة عقبال ما يسلم ابو هريرة، لسه 15 سنة وبعد كده ابو هريرة يسلم، لسه 15 سنة وبعد كده ابو هريرة يسلم، وبعد كده بعد ابو هريرة يسلم هيموت بقى النجاشي. ابو هريرة بيروي الحديث بيقول نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بنا او خرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. قال البخاري موت النجاشي. حدثنا ابو ربيع حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على اخيكم اصحمه. اصحمه ده اسمه. وقال بعض العلماء انما صلى عليه لانه كان يكتم ايمانه من قومه، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهذا صلى عليه. ف ده على قول ان صلاة الغائب بتجوز على من لم يصلى عليه. عرفوا منين تاريخ وفاة النجاشي؟ منين؟ من روي الحديث ابو هريرة. فعرفوا ان النجاشي مات متأخرا، يعني بعد الهجرة وبعد بقى الغزوات كلها وفي اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لان ابو هريرة اصلا في عام خيبر سنة 7. فعلموا أن النجاشي مات أو عمر سنين طويلة. لما جاء عارفين الناس اللي كانت في الحبشة دي راحت إمتى؟ رجعت إمتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الناس دي قعدت في الحبشة مع النجاشي عارفين رجعت إمتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجعت عام خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع من خيبر يعني بعد 15 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أعلم وأفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. جعفر بن أبي طالب قعد 15 سنة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة دي، ولما عاد جعفر حمله النجاشي بهدايا، وكان من الهدايا التي حمله إياها حمله ابن أخيه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الوفد أو جاء هؤلاء المهاجرون من الحبشة قام النبي صلى الله عليه وسلم معهم مجموعة من الناس، قام النبي صلى الله عليه وسلم قال بيهقي أبانا الفقيه أبو إسحاق بآخر السند قال على أبي أمامة قال قدم وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم يخدمهم، فقال أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله، فقال إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. جمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هؤلاء أكرموا أصحابه قام يكرمهم بنفسه. وقال البيقي أيضا لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في بيته فلم يخرج إليهم. عمرو بن العاص لما يرجع من قصة جعفر والمناظرة بتاعة الحبشة قعد في بيته، فالناس بتكلموا وتخبص حاوا بيعدوا عليه هنعمل ايه وروحت وجيت وحكي لنا وقصة، فساكت مش عايز اتكلم مع حد. فتعجب هؤلاء من فعل عمرو بن العاص، هو ليه اللي خليه يعمل؟ احنا بعتناه رسالة عشان يجيب المجموعة اللي هجرت الى الحبشة، فلماذا يجلس في بيته ولا يريد ان يتكلم مع احد؟ فقالوا ما شأنه، ما له لا يخرج؟ فقال عمرو ان اصحمه يزعم ان صاحبكم نبي. اصحمه ده اللي هو ملك الحبشة ده النجاشي ده وقف مع عمرو بن العاص قال له الراجل ده رسول الله. فعمرو بن العاص لما روح مكة ما عرفش يقعد مع اهل مكة، قال له الراجل اللي انتوا وعدتوني له اصلا اللي هو ملك الحبشة يزعم ان صاحبكم نبي. وظلت هذه الكلمة في صدر عمرو بن العاص حتى اسلم عمرو بن العاص في سنة 7 بعد 15 سنة. يعني السنة دي كانت سنة أسلم فيها خالد وأسلم فيها أبو هريرة وأسلم فيها عمرو بن العاص وجاء الوفد من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف اللي حصل مع الصحابة، إحنا دلوقتي بعد 4 أو 5 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا الصحابة في مكة في شدة الضنك والهم والغم والكمد من شدة التعذيب والإيذاء، وهاجر مجموعة إلى الحبشة وهاجرت وراءهم قريش تحاول أن ترجعهم إلى مكة مرة أخرى، ونصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء وأمن الله سبحانه وتعالى هؤلاء. ونعود بالكاميرا مرة أخرى إلى مكة، وانت تفكر بقى في مكة، متخيل ان مكة بعد ما الصحابة استقروا في الحبشة هل أمر مكة استتب مطلقا؟ مين اللي في الوقت ده كان يعني هقول في غاية النشاط في تعذيب المسلمين؟ عمر بن الخطاب. عمر كان يعني ليل نهار بيعذب المسلمين، مش عارف يقعد من غير ما يعذب حد، يعني كل ما يدخل في شارع يتتبع المسلمين، كل ما يدخل في شارع واحد مسلم يضربه، يقول لك ولا ترى أحد منهم أن يكون مضروبا إلا رأيته. يعني عايز تشوف اي حد بيتضرب اخرج كده وتبص تلاقي كل المسلمين بيتضربوا. ال- ال- ال- ال- ال- الكلام ده خطير. ليه خطير؟ ان تبع الاسلام كان غالي، يعني الناس اتربت على ان الدين دين. انت النهارده لما بتقول لواحد كلمه يقول لك يا عم انا ماليش دعوه بيكوا تاني، ده زعقلي. لما واحد يلتحي ووقفوه يقول له هات يا ابني بطاقتك، هيوقفوك يعني لازم تيخموا كده اي كمين كده تلاقي واقفك انت ملتحي انزل. ليه يا عم هو كده يا خام انزل؟ لما مجرد بس انه هيبدا يتراخم عليك يا عم عماد اللحيهات يا عم انا اصلا بص انا اصلا ملحد، انا اصلا وانا بصلي انا ما بصليش اصلا بشرب سجاير بسبب الدين، هتسيبوني كده؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعذبون على الاسلام ويصبرون. يعني انت متخيل يعني ايه ان انت لو عايز تشوف حد بيتضرب هتشوف اصحاب النبي عليه السلام ويصبرون، كانوا يثبتون على الدين. عمر بن الخطاب يعني موقفه في ايذاء المسلمين شديدة. عبد الله بن مسعود بيقول شرح الله صدر عمر، احكي لكم قصة اسلام عمر دلوقتي. ابن مسعود يقول في البخاري قال ما زلنا أذلة أو ما زلنا أعزة حتى أسلم عمر، أو منذ أسلم عمر. يعني إسلام عمر كان مختلف، إن عمر مجرد ما أعلن عمر إسلامه هنا حصل حاجة في مكة مختلفة. وقبل إسلام عمر أسلم حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب كان فتى من فتيان قريش وكان من أقواهم، بيحب يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه، بس ما كانش مؤمن. حتى جاء يوما خرج حمزة في صيد وجاء أبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فإذا به يشتم النبي صلى الله عليه وسلم شتيمة شديدة. أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم معدي وقعد يشتمه شتائم سيئة قبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. فلما جاء حمزة جارية من الجواري كانت تنظر إلى هذا المشهد من وراء الباب، فقالت يا حمزة أما علمت ما فعل أبو الحكم أو أبو جهل بن هشام؟ أبو الحكم هو أبو جهل عندنا. فقال وما ذاك؟ قالت لقد سب محمد سبا شديدا. قلت ده شتم شتيمة، بص شتيمة صعبة. فذهب حمزة بن عبد المطلب وإذا أبو جهل قاعد مع أصحابه فين؟ في النادي، قاعدين على القهوة كده الشارع. قام رايح مسك القوس بتاعه وقام ضربه على دماغه، قام فتح له دماغه. قال أتسب ابن أخي؟ قال له أنت بتسب ابن أخويا؟ وأنت فاكر لعبة ولا إيه؟ فضربه فسال الدم من وجهه، فقام من قومه مجموعة يريدون أن ينتصروا له، فقال أبو جهل لهم دعوه فإني سببت محمدا سبا شديدا. لهم صراحة يعني أنا عملت النهاردة عمال استحالة الضرب. فقال وقد صبئت؟ قال له أنت مالك، أنت صبئت؟ أنت بقيت على دينه؟ قال أنا على ديني. قال له أيوة عم على دينه. ولم يكن حمزة أسلم، هو كان بدايته حمية. قال له يا عم أنت بتضربه ليه؟ تشتموا ليه؟ يا عم على دينه. ثم انطلق حمزة يفكر، قال فبت بشر ليلة، ما الذي فعلته؟ وما هذا الذي قلت؟ إيه اللي أنا قلت ده؟ أنا مش على دينه أصلا. قال فلما أصبحت ذهبت إلى محمد فقلت حدثني. قول كده الكلام أنت بتقعد تقوله كده، قوله تاني، قول أنا عايز أسمع، أريد أن أجلس معك، لم أجلس معك منذ زمن، حدثني. قال فما لبث أن تكلم حتى وقع الإيمان في قلبي، فقلت يا ابن أخي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، امضي. فأسلم حمزة. حمزة لما أسلم جهر، قال للناس كلها أنا أسلم، أخيرا واحد من الناس القوية أسلم. أنا عايز أقول لكم إن في أقوى من حمزة إيمانا، يعني الصديق أسلم وعمر وأبو بكر الصديق أقوى إيمانا من حمزة وأقوى إيمانا من عمر، لكن بكلمك على القوة المعتبرة مجتمعية. إن حمزة كان لا يقدر عليه أحد، شاب. يعني لما تلاقي واحد أبو بكر الصديق عنده 40 سنة والتاني عنده 20 سنة، قوي، أو 30 سنة عمر، أو 28 سنة أصغر منه 12 سنة، الفرق كبير والجيل مختلف. فلما أسلم حمزة تقوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد بقى له إيه يعني، بقينا نعرف نمشي وفي حد من الناس القوية إيه بيكلم، ومش بس بيكلم، ده راح ضرب الراجل في نص القهوة، يعني ضرب الراجل في نص النادي بتاعه ونص المجموع، الناس كلها قاعدة، وراح ضربه وفتح دماغه ومحدش عارف يتكلم. فبدأ يحصل فيه انفراجة شوية، فيه نوع من انواع الايه احساس بالقوة. ثم قابل عمر رجل اسمه نعيم بن النحام، الرجل ده كان من أسباب إسلام عمر. يقول ابن إسحاق: وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. قال زيد البكائي: حدثنا مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم قال ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا، هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما والله ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. فلما أسلم قاتل عمر، لما أسلم هو الواحد وعمل خناقات كل يوم ينزل يتخانق، قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة فصلينا معه. بداية قصة إسلام عمر أنا يعني النهاردة هنسميها إسلام عمر لأنها قصة جميلة صراحة. حدثني عبد الرحمن بن الحارث السنادي عن أمي أم عبد الله بنت أبي حثمة. أم عبد الله بنت أبي حثمة بتقول: وأنا مهجر للحبشة رآني عمر فقال: إلى أين؟ فقالت: إنه للانطلاق، والله لنخرجن من أرض في أرض من أرض الله إذ أذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال عمر: صحبكم الله. هي بتقول: فرأيت لعمر رقة لم أكن أراها من قبل. فجاء زوجها فقال: ما لك؟ قالت: قابلت عمر بن الخطاب وقال كذا وكذا. فقال: أطمعت في إسلامه؟ في إسلامه؟ قالها: إذا أنت طبعا أن عمر يسلم؟ قالت: نعم. قال: والله لا يسلم، والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. قالها: لو الحمار أسلم عمر مش هيسلم. وهجرت بزوجها إلى الحبشة. يقول ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. كانت عارفين زيد بن عمرو بن نفيل، احنا اتكلمنا قبل كده أن زيد بن عمرو بن نفيل كان من الرجل ايه الذين كانوا على الحنيفية، ده كان عم عمر، وأبو عمر طرده من مكة قال له: ايه إياك تدخل مكة. ابنه اللي هو سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد تزوج أخت عمر، ده أحد الرجال الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة كده: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. النبي شاهد لهم دول في الجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل متجوز فاطمة بنت الخطاب أخت مين؟ أخت عمر. سعيد بن زيد أسلم ومراته أسلم. نعيم بن نحام معدي في الشارع قبل عمر بن الخطاب، نعيم رايح، عمر رايح يأذي المسلمين. أم نعيم قال له: يا عم انت بتأذي المسلمين ليه؟ يا عم شوف اهل بيتك، ده انت اختك وجوزها مسلمين كده مرة واحدة. يعني ليه طلعة دي؟ طلع طلعة كده. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من بني عدي من قوم عمر، اسلم ايضا مستخفيا باسلامه من قومه. الموقف في مكة كان بيتعمل يعني كان المسلمين في الوقت ده بيعملوا ايه؟ انما على السلام كان يأتيه الوحي فيطبقه، يبقى انما على السلام تأتيه الآية يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يطبقها. يبقى الوحي نزل ليه؟ للدعوة؟ لا للتطبيق. كان انما على السلام بيطبقها، وكان بيعلمها لأصحابه في دار الأكرم بن أبي الأكرم. احنا مضى خمس سنين في ناس اسلمت وتعلمت، فمحتاجة خطوات. النبي عليه السلام كان يجتمع مع اصحابه في دار الأكرم، والناس اللي مسلمة جديد بدأ يبعث لهم واحد من القدام يعلمهم. مين اللي كان بيعلم سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب؟ خباب بن الأرد. يعني كان في جلسات بدأت تحصل في مكة، الجلسات دي كانت جلسات ايه؟ تحفيظ قرآن، تحفيظ ومدارسة، كانوا يتعلموا ليعملوا. فكان خباب عنده معلومات، عنده آيات حفظها في صدري، عنده صور حفظها في صدري، فكان بيعمل جلسات. قالوا لعمر الحق نعيم بن حام، قال لعمر اختك اسلمت هي وزوجها، عمر هيعمل ايه؟ فانطلق عمر مسيعا تجاه ايه؟ بيت سعيد بن زيد. فخرج عمر متوشحا سيفه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ورهطا من اصحابه قد ذكر له انهم قد اجتمعوا في بيت عند الصف وهم قريب من 40. يقول لك البخاري كان بيقول في شرح الاثر بتاع ابن مسعود ده ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر، ان عمر كان رجل 40 في اسلامه. ده شرح ابن حجر، يعني ان كان في 39 واحد اسلموا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وأبي بن أبي قحافة الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال المسلمين ممن كان أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال أين تريد يا عمر؟ قال أريد محمدا. قال هذا الصبي الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ ارجع إلى أهل بيتك. قال له عم روح بس شوف أختك. قال وأي أهل بيتي؟ قال ختنك وابن عمك وزوج أختك. قال له سعيد بن زيد وأختك فاطمة أسلمت. قال أسلم وتابع محمد صلى الله عليه وسلم على دينه، عليك بهما. هو قال لك هو يروح يقتل نوع السلام، يقتل سعيد بن زيد احسن. يعني او يبقى في نوع من انواع الايه اللي التلهي شويه. فرجع عمر عائدا الى اخته ولعله ان يرق لاخته، وعندها خباب يقرئها القران معه صحيفه. يبقى المشهد ده هناخد منه بس لقطه او مشهد، ان خباب كان يعمل في الدعوه. ايه ده؟ هو كان قد ايه نزل من القرآن في الوقت ده؟ 40 سورة او 50 سورة من السور المكية. طيب هو ليه النبي عليه السلام ما انتظرش لما القرآن كله ينزل وبعد كده يحرك الصحابة؟ يعني انا ما ينفعش اتحرك في الدين دلوقتي، انا عشان اتحرك في الدين لازم اعمل ايه؟ لازم اكون جبت الدين كله. حضرتك مش هتجيب الدين كله طول عمرك، حضرتك لو قعدت من هنا لحد 90 سنة وفوق كل ذي علم عليم هيفضل عندك أشياء في الدين ما تعرفهاش، فالعلم لا ينتهي. النبي عليه الصلاة والسلام حرك خباب بعدما تعلم وعنده آيات اتحرك بيها بلغه ولو آية. كان خباب بيعمل جلسة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. طب ليه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعمل الجلسه وخلاص، وخباب لازمته ايه؟ يعني هو اكيد جلسه النبي صلى الله عليه وسلم زي جلسه خباب. يعني انا عايز اقول لكم ان الجلستين كانوا في نفس الوقت. يعني عمر طلع من هنا على دار الارقم، طلع من بيت فاطمه على دار الارقم في نفس الوقت، كان في جلسه للنبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم. وهذا من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا حس عمر تغيب، خباب اختفى في مخدع له في بعض البيت. واخذت فاطمه بنت الخطاب الصحيفه فجعلتها تحت فخذيها قعدت عليها. فسمع عمر حين دنا الى الباب قراءه القران، فلما دخل قال ما هذه الهمهمه التي سمعت؟ انا سمعت حد بيتكلم هنا. فقال ما سمعت شيئا؟ قالوا انت ما سمعتش حاجة. قال بلى والله لقد اخبرت انكما تابعتما محمد على دينه صلى الله عليه وسلم. ثم بطش بختنه، وقف برك فوق. فقامت اليه فاطمة لتكفه عن زوجها فضربها فشج رأسها فسال الدم من وجهها. فلما فعل ذلك خلاص هينكروا لحد فين؟ آه يا عم احنا اسلمنا، اللي انت عايز تعمله اعمله، اعلنوها صراحة. كان ممكن يخبوا اكتر من كده، مش هنخبي احنا، مش هنخبي اكتر من كده. حاول اخفاء الامر لبعض الوقت، فلما تطور الامر اعلنوها اسلمنا وامنا بالله ورسوله. فقال فلما راى عمر الدم يسيل من وجه اخته رقة، وقال لاخته اعطيني هذه الصحيفة انظر ما الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا، يعني كان بيعرف يقرأ ويكتب. فلما قالت قال ذلك، قالت له اخته انك نجس. قالت لا لا لا، احنا الدين بتاعنا انك دين طهارة، طهارة ان تطهر، ان تطهر نفسك، ان تطهر قلبك، ان تطهر جوارحك، ان تطهر لسانك، ان تطهر ثيابك وثيابك فطهر، ان تطهر مكانك، ان تطهر صحبتك، ان تطهر ماضيك. الطهور شطر الدين، شطر الايمان. قالت له احنا ديننا دين طهارة، الشرك نجس. قالت له انت ما ينفعش تمسك صحيفة عليها المصحف عليها ايات القرآن. فقالت انك نجس، اعلنتها كده. طب بس اقرأ لو ما فيش قراءة، روح اتوضى الاول، روح استحمى الاول، انا نخشاك عليها. قال لا تخافي. قالت يا اخي انك نجس على شركك، وانه لا يمسه الا المطهرون. فقال فقام عمر فاغتسل. انتوا متخيلين يعني يا جماعه ان عمر عشان يقرا بس الكتاب يقوم يتوضا، يقوم يغتسل عشان ترضى تديله كتاب عشان يقرا فيه وبعد كده يفكر؟ كان الدين غاليا. لما انت بتغلي الدين بيغلى، هو حقيقة عزيز. لما انت بترخص الدين وبتسهله، انا مش بقولك صعب الدين على الناس، بس بقولك احترم ان هذا الدين عزيز. ان المرأة قالت له لا حتى تغتسل، فقام فاغتسل مصلحة الدعوة، ويعني مش هيحصل حاجة، هو يعني كافر كافر، يفرض الصحيفة كان خدها غصب عني وضربني، اعتبرني اتضربت، ما اتضربت هو وشي بيسيل دم. لكنهم كانوا يعظمون القرآن، كانوا يعظمون الدين، كان الدين عندهم عظيم، كانت شعائر الله عندهم عظيمة. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه، فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام. فلما سمع خباب ذلك خرج إليه. طلع أدم قلت، فدم بدأت تتكلم ومفيش ضرب نتفاهم. فقال له والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته أمس يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر. فقال عند ذلك دلني يا خباب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى آتيه. فقال خباب هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه متوشحه ثم عمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في خلل في الباب، فقال عمر متوشح سيف، قال لهم عمر جاي بالسيف. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب جاء متوشحا السيف. فقال حمزة ائذن له، فإن كان يريد خير بذلنا له، وإن كان يريد شر قتلناه. قال له عادي هاته دخل. فقال صلى الله عليه وسلم ائذن له، فأذن له رجل ونهض إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة، فقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى فقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بك، جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح إذا عاد الرجل إلى الله، إن احنا بنفرح بدخول الناس في الإسلام. الله لا يحتاج إلى أحد، لو شاء الله لهذا الناس جميعا، لكن انت بتفرح إن الناس هداها الله. الله لا يحتاج إلى الناس، لكن الناس تحتاج إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رجل يموت على الكفر ثم هداه الله الإسلام يعرف في وجهه السرور. ليه؟ نفس كانت تتفلت إلى النار ثم نجاها الله. إن هو مين اللي لا يعز؟ عمر لا يعز بالدين، عمر اللي يبقى له قيمة في الدين. عمر ده لو ما كانش أسلم كان زمانه عامل إزاي؟ واحد عاش ومات في غياهب تاريخ العرب، لا يعرف له اسم ولا رسم. لما أسلم عمر أصبح الفاروق، أصبح رجل له شأن يذكره التاريخ عبر العصور. فلا قيمة لرجل إلا بالحق، لا قيمة لرجل إلا بالدين، لا قيمة لرجل إلا بالإسلام. فلما أسلم عمر كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره، وكبر أهل الدار بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة كادوا أن يكتشفوا المكان الذي يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير، فتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عدوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعلموا أنهم سيمنعان النبي صلى الله عليه وسلم وانتصفون بهما من عدو. تفتكروا جماعة عمر لما أسلم عمل إيه؟ يعني المشهد اللي ورا ده هتشوف الوقت حاله. عمر لما أسلم ما سكتش، كان فتحة وكان إسلامه إيه؟ عزة، كان إسلامه نصرة. تكلمنا من قبل مسألة أن كثير من ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل العلم إذا خضع لقواعد علماء الحديث في التصحيح والتضعيف تجد كثير منها ضعيف، وده لم يمنع علماء الأمة عبر العصور أن هم يوردوها في كتبهم. حتى علماء الحديث يعني ابن كثير رجل من أهل الحديث، ابن حجر رجل من أهل الحديث، ومع ذلك تجد هو في شروحي على البخاري أو ابن كثير نفسه في كتبه سواء في البداية والنهاية أو في تفسير، تجد يورد في السيرة بعض الأحاديث التي ربما سندي التي وصلت إلينا بها ضعيف. وهم طبعا كانوا حفاظ، يعني كان عنده من الأسانيد كثيرة، لكن هو السند اللي مكتوب قدامك أنت الآن سند ضعيف، لكن ذلك لم يمنعهم من أن يدونوها في كتبهم، وذلك لأشياء كثيرة يعني عدها أهل العلم بالذات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنها لا تؤثر في الأحكام الشرعية، لكنها ترسم ملامح حياة النبي صلى الله عليه وسلم وملامح نزول القرآن وكيفية التعامل أو الحياة في هذا الوقت الذي عاش فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق بيحدث عن عمر وهو بيتكلم عن نفسه قبل الإسلام. عمر بيقول: كنت الإسلام مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة أو بالحزورة، فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك فلم أجد فيه منهم أحدا، فقلت: لو أني جئت فلان الخمار لعلي أجده أو أجد عنده خمرا فأشرب منها، فخرجت فجئت فلم أجده. قال: فقلت: لو أني جئت الكعبة فطفت 77، أنا قال لك أنا مع أصحابي ملأش أصحابه، أروح أشرب خمرة ملأش الخمار، أروح الكعبة أطوف في البيت. قال: فجئت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلى بين جكنين الأسود واليماني. عارفين الجكن اليماني والجكن الأسود؟ بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان بيصلي في الإيه، في المكان ده اللي هو المكان اللي قبل الحجر الأسود. قال فجئت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين جكنين الأسود اليماني. فقلت حين رأيته والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول، فقلت لئن دنوت منه لأستمع منه لأروع عنه. فجئت من قبل الحجر، يعني لف من الكعبة من وراء عشان ما إيه، عشان يحاول يسمع من غير ما النبي صلى الله عليه وسلم ياخد باله ان هو موجود. فدخلت تحت الثياب، يعني ثياب الكعبة، فجعلت امشي رويدا رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله ما بينه وبيني الا ثياب الكعبة. فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت وقررت او دخلت الاسلام. فلما حدث الموقف اللي هو موقف أخته وذهب النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الإسلام. ابن عمر بيحكي بقى قصة إسلام عمر، يقول لما أسلم عمر قال أي الناس أنقل الحديث. ومين يا جماعة اللي في دايما كده كل مجتمع في واحد ما بيعرفش إيه، ما بيعرفش يكتم سر، يعني لما جرب ما تقول له حاجة يقول لصاحبه وصاحبه يقول له إيه لصاحبه وصاحبه، ما بيعرفش يقعد ساكت، هو يعني عنده مشكلة. فعمر سأل هو مين اللي مين اللي بيقعد يلف، مين اللي الكلام ما بيعرفش يبات في بقه. فقالوا عن رجل اسمه جميل بن معمر، ده الإذاعة بتاعتنا، ده لما حد يتكلم كله ايه، هو بيعرفش كله يقعد يقول لكل المجتمعات حصل وحصل وحصل. فغدا عليه فقال عبد الله وغدوت اتبع اثره وانظر ما يفعل وانا غلام اعقل كل ما رايت. هو عبد الله بن عمر في غزوه احد استاذن النبي عليه السلام ان هو يقاتل فلم ياذن له، في البخاري، وكان ابن 14 عاما. غزوة أحد دي كانت سنة كم؟ 2، يعني بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ الوقت اللي هو قال ان هو ابن عمر بيحكي بقى عن عمر ده كان بقاله كم سنة من البعثة؟ 5 سنين او 6 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ابن عمر عنده تقريبا 6 او 7 سنين. ابن عمر بيحكي بقى قصة طفل عنده 6 سنين بيحكي عن ايه، عن اسلام ابيه. يقول وانا غلام اعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال له اعلمت يا جميل اني اسلمت؟ عمر راح لجميل قال له جميل تعال انا اسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما راجعه حتى قام جميل يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا، فقام على باب المسجد يصرخ يا معشر قريش وهو في أنديتهم إن ابن الخطاب قد صبئ. هو عمر عمل ده، هو فاهم إنه يعمل ده. يقول عمر من خلفه كذب والله ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فساروا عليه، يعني ايه تسلم علن، يعني فكرها سيبة. فساروا عليه فما برح عمر يقاتلهم ويقاتلونه. فما برح عمر، الاثر ده في البخاري، قال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، يعني طول الليل خناقة. قال وطلح فقعد، يعني تعب واعيا، فقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، والله لئن كنا 300 رجل لقد تركناها لكم او تركتموها لنا. قال لهم والله بس انا هكون جيش ويانا ينتو، انا بس يبقى معايا 13 واحد ونشوف مكة يتعمل فيها ايه. 300 واحد. فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة عليه بدلة يعني وقميص موشى فوقف عليه فقال ما شأنكم قالوا صبئ عمر قال فما رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم خلوا عن الرجل فقال ابن عمر بيحكي بيقول فوالله لكأنما كانوا ثوبا قشط عنه يعني كأنهم الناس بتجمع كأنهم محوطينه ما انتش شايف عمر من وسطهم فقلت لأبي بعد أن هاجر المدينة يا أبتي من هذا الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك قال ذاك العاص بن وائل السهمي وقيل أن العاص مات بعد ذلك قال وهذا إسناد جيد الأثر بتاع البخاري إسلام عمر جماعة ما كانش في زمن سهل كان زمن فيه معنى الإسلام الموت كان في زمن معنى أنك أنت هتتبع النبي عليه الصلاة والسلام أنك ممكن تموت بسهولة كان في زمن معنى أنك أنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام مش هتتخلى فيه عن مالك مش هتتخلى فيه عن أصحابك مش هتتخلى فيه عن مجموعة شهوات إنما هتتخلى فيه عن حياتك يعني واحد يضرب حتى الموت يقول لك لما جاء عمر لما أعلن عمر الإسلام وقف على رأسه أبو جهل بن هشام فقال وصبيت يا عمر قال ما صبيت إنما أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقام عتبة بن ربيعة صاحب أبو جهل فقام يضرب عمر ويضرب الناس يضرب الناس عمر بضرب عتبة فانكب عمر على رأسه وجعل إصبعه في عينيه عمر نزل في ضرب كل يوم يقول لك ان ظل عمر في كل يوم مشاشرة كل يوم ينزل على الكعبة يقول ما تصليش انا هنزل اصلي هنا ما تصليش لا هصلي كل يوم عمر ما تصليش عند الكعبة لا هنزل اصلي يضربوه يتحمل ويضربهم يضربوه يتحمل ويضربهم ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر حتى قالوا خلوا بينه وبين الكعبة يا عم سيبوه يصلي هو عامل لكم ايه يعني هم قالوش كده عشان خاطر هم يعني رقوا له هم قالوا كده لانهم زهقوا لانهم ملوا يقول عمر والله يا رسول الله ما من مشهد اعلنت فيه الكفر الا واعلن فيه الاسلام وما من مكان اظهرت فيه الكفر الا واظهر فيه الاسلام عمر كان لما أسلم اختلف فكان يمشي على الناس في الأندية يعني يروح يعدي على الناس كلها هو يدعوهم إلى الله عارفين يا جماعة يعني عارفين مكانة عمر في الدين الأول عارفين مكانة عمر في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمر بالجنة مرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفى بها منقبه ان ان ان ان واحد يبشر بالجنه في حال حياته ان قلبه يتحمل انه يبقى عارف ان هو في الجنه ومكمل ده لو قلت لك انت ناجح مش هتذاكر اصلا قبل الامتحان يعني خلاص ما تقلقش انت ان شاء الله هتنجح هتقعد تكمل بس كيف تحمل قلب هؤلاء أن يبشروا بالجنة ثم يستمرون على الطاعة عمر الفاروق الذي كان يبكي من بكاء شديدا طوال الليل يقول حتى حفر في وجه عمر أخدود من البكاء من خشية الله عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر يعني لو عمر ماشي في طريق الشيطان يقول لك لا لا طريق احنا مش هنمشي فيه الشيطان ليه من شدة خشيته لله ان عمر كان صاحب عزيمة على نفسه قبل ان يكون على الناس فعارفين العاص بن وائل ده لما عمرو بن العاص في خلافة عمر بن الخطاب العاص بن وائل ده حمى عمر اهو، هو اللي دافع عنه وكاد ان يقتل. لما في عهد خلاف في خلافه عمر، لما عمرو بن العاص عصى امر عمر في امر شرعي، فكتب اليه عمر ان ائتني ايها العاص بن العاص. يقول لك العاص هل من العوص ولا من العصيان؟ لفظ العاصي اللي هو العاص بن وائل، هل اللفظ ده من من معنى العوص او معنى الايه؟ العصيان. فمما يرجح انه من العصيان ان عمر لما راى حرمه الله تنتهك قال ائتني ايها العاص بن العاص، فايه فقالوا ان هذه من الايه، انه اعطاه العاص بن العاص، فان ده من العصيان. عمر لما اسلم كان اسلامه مختلف. الصحابة اخيرا بقى معاهم اتنين عندهم قوة، حمزة وعمر. يعني بقى في ناس بترد وده ما يحصل. ان حمزة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سب راح ضرب ابو جهل ايه، شج وجهه، ضرب وفتح دماغه. وعمر لما قرر ان هو يصلي وقف يصلي ضربوه حتى ملت مكة. يقول ابن كثير وهذا اسناد جيد قوي ويدل على تأخر اسلام عمر، لان ابن عمر عرض عليه الاسلام او عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في احد. شاهد يعني مسألة اسلام عمر ان في ناس يا جماعة في الدين لها مواقف فارقة. يعني هو اللي بيغير مجرى الاحداث. يعني في ناس ايجابياتها مختلفة، في واحد عادي اسلم وعاش ومات ورجل صالح، لكن عمر ما كانش كده. يعني الحسن كان له اثر جميل قوي، يقول ما من احد الا وياتي الاسلام يوم القيامة فيشهد عليه. يعني كل الناس هيجي يقف يوم القيامة بيتحاسب على ايه، من ربك، ما دينك، ما النبي الذي بعث فيكم، هيتحاسب على دينه. فيقول لك تيجي يوم القيامة تقف ويقف الدين قدامك، الاسلام قدامك، فيقول يا رب هذا نصرني. يقف الراجل كده ويقف الدين قدامه يتمثل الدين له، فيقول يا رب هذا نصرني. نصر الدين بايه؟ ببذله، بتطبيقه، بإقامته، بنشره، بدعوته، بالدعوة إليه، بالتضحية لأجله، فيقول يا رب هذا نصرني. ثم يأتي الإسلام فيقف أمام رجل فيقول يا رب هذا خذلني. يقول له يا رب فلان ده خذلني، فلان الدين ده كان محتاجه وما قدرش يدي وقت، فلان الدين ده كان محتاجه وما قدرش يدي فلوس، فلان الدين ده كان محتاجه وما قدرش يضحي، فلان الدين شافه ينتهك ويسب قدامه، فلان ما ضحاش عشان ينشره ولا ضحى عشان يطبقه. ان كان اسلام عمر عزة ان الصحابة هينطقوا. عشان كده يا جماعة لما علم مهاجري الحبشة ان عمر وحمزة اسلموا ظنوا ان مكة اسلمت، قالوا خلاص بقى الاستضعاف راح، احنا كده ايه ما عادش عندنا داعي لان احنا نهاجر. فعادوا من الحبشة الى مكة مرة اخرى، غير ان مكة كانت اكثر اباء واكثر عندا وكبرا. يعني كبار مكة ولادهم اسلموا، اغنياء مكة اسلموا، شباب مكة اسلموا، نساء كثيرة من مكة اسلموا، حتى قيل ان إيه إيه إيه إيه وفد من النصارى نجران جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان الله اعلم انهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس في مكة. ان بدأت يدخل الناس، بدأت الدعوة يبقى لها مردود عند الناس، بدأت في كل البيوت الناس بتسمع دين، وأصبح للدين عزة لما أسلم حمزة وأسلم عمر. فالناس اللي كانوا مهاجرين حبشة قالوا خلاص كده الموضوع خلص، وحصل في نوع من أنواع التمكين، والاستضعاف بدأ يقل، وعمر ضرب عتبة وحمزة ضرب أبو جهل. فالآن يمكننا أن نعود، وبالفعل عاد كثير من مهاجري الحبشة إلى مكة مرة أخرى ظامنين أن الواقع تغير، لكن الواقع لم يكن تغير كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأمر الله، يعلم الناس الدين، يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الإزاء، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه هم يعذبون ويثبتهم، يراسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هاجروا، ويجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في توصيل تعاليم الدين إليهم، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الناس. غير أن مكة قررت أن تغير خطة التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين بعد إسلام عمر وحمزة، فقررت مكة وضع الحصار، قالوا خلاص احنا كده المرة دي بقى احنا مش هينفع نضرب ونشتم ونعمل زي كل مرة. فقاموا بإقامة صحيفة اسمها صحيفة المقاطعة، وقرروا حصار المسلمين، وأكملوا هذا في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.